بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط السابع دخول الوقت والدليل من السنة. حديث جبريل عليه السلام وأما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخر، فقال: يا محمد، الصلاة بينها بين الوقتين. وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى: أخذ الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل والقرآن الفجر إن القرآن الفجر كان مسجودا. الشرط الثابت استقبال القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط السابع دخول الوقت. الوقت شرط للصلاة لا بد منه، فلو صلى الظهر قبل وقتها أو العصر قبل وقتها أو المغرب قبل غروب الشمس أو العشاء قبل غروب الشفق أو الفجر قبل طلوع الفجر ما صحت الصلاة، لا بد من دخول الوقت بالنص والإجماع. فالنص من القرآن قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا فيه الأوقات الخمسة: أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني زوالها وتحولها من جهة المشرق إلى جهة المغرب، هذا في العصر والظهر جميعا، يعني في أوله الظهر وفي أثنائه العصر. فأول ما تزول الشمس صلاة الظهر، وبعد ما يصل كل شيء مثله يدخل وقت العصر، هذا كله داخل في الدلوك. وإلى غسق الليل فيه المغرب والعشاء. وقال آخر من أهل العلم: يدخل فيه أيضا المغرب، فإن غروبها دلوك لها، وغسق الليل سواده تأتي العشاء بعد غروب الشفق. فالأوقات الأربعة دخلت في هذا، في الدلوك الظهر والعصر، وقال آخر والمغرب أيضا لأن غروبها دلوك، والعشاء دخل في إلى غسق الليل ومجيء الليل بغروب الشمس أو بغروب الشفق على القولين. والفجر دخل في قوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر. والفجر هو انفجار الصبح وظهوره وطلوعه، ما يقال فجر إلا انفجر وطلع، ولا فجر الصادق. هذه هي الأوقات الخمسة. والله جل وعلا أوجب الصلاة في الأوقات: إن الصلاة كانت على من كتاب موقوتا، يعني مفروضا في الأوقات، وفرضها في أوقاتها معينة من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم من السنة قصة جبريل حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقتله الأوقات عليه الصلاة والسلام، حين جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به الصلوات وأوضح له الأوقات، صلى به الظهر لما زالت الشمس، وصلى به العصر لما صار ظله كثير مثله، وصلى به المغرب لما غابت الشمس، صلى به العشاء بعد غروب الشفق، وصلى به الفجر بعد طلوع الفجر، ثم صلى به اليوم الثاني في آخر الأوقات، وقال: الصلاة بين هذه الوقتين. والنبي فعل هذا في المدينة صلى الله عليه وسلم، صلى بالناس في أول وقت، ثم صلى به اليوم الثاني في آخر وقت، ثم قال: الصلاة بين هذه الوقتين. السنة بينت ما بين الكتاب، وأنه لا بد من الوقت، فلا تصح الصلاة إلا في وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، لو أخرها ما يجوز، وإن صحت بعد ذلك، لكن لا يجوز تأخيرها عن وقتها، بل يجب أن تفعل في وقتها، وفي أوله أفضل، في أول الأوقات أفضل، إلا الظهر بشدة الحر، فالأفضل تأخيرها بعض الشيء. فإن شدة الحر من فيح جهنم ويترتب على أدائها في شدة الحر مشقة على الناس لخروجهم من بيوتهم وعلى الشدة، فإذا أخرها حتى ينكسر الحر وحتى يطول الظل كان أفضل في الظهر، خاصة في وقت الصيف. والمقصود أن الصلاة لا بد من أدائها في الوقت، ولا يجوز تقديمها على أوقاتها أبدا، فمن صلاها قبل الوقت بطلت، ومن أخرها عن الوقت فقد أساء، وعليه أن يؤديها وتصح، ولكنه أساء في تأخيرها عن وقتها. فإن غلبه نوم صلىها من حين يستيقظ ويبادر إلى ذلك ولا يؤخر. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.